بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر. حياك الله شيخ ناصر. حياكم الله جميعا والأخوة المشاهدين والمستمعين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمام أو تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر أنه بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي، والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة. ولعلي أبدأ الحلقة بعرض مجموعة من الأسئلة التي وصلتنا منتدى الجواب الكافي. خالد من فرنسا يسألكم شيخ ضاد، ذكر هنا أن موضوع ربرتاج قدم في إحدى القنوات عن الأكل الحلال، كلام طويل. الإشكالية دائما التي تواجه الناس في الغرب ويأتينا من الغرب هذا الشيء، قضية اللحوم الدجاج الآن وغيره، الدجاج طبعا في قضية أنه يكون إسلامي أو مذبوح على الطريقة الإسلامية. السؤال هذا هو السؤال لكم شيخ ناصر. أيضا السؤال آخر، هل نحن ملزمون في مسائل اللحوم التي تأتينا أن نتأكد تأكيدا تاما، أم نأكل بناء على ما كتب عليها ونصدق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننظر، المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كانت الذبائح في بلاد المسلمين وذبحت في بلاد المسلمين، فالأصل أنها قد سمي عليها، وإذا كانت في غير بلاد المسلمين فالأصل أنه لم يسمى عليها. نعم. إلا إذا كانت في بلاد أهل الكتاب فأيضا لها ويلتزمون أيضا بذلك، فإنهم أيضا يسمون عليها. طيب. ما يحدث في الغرب الآن من خلال الواقع، الأصل في المصانع هذه أنها عدم الذبح أو عدم التسمية، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك هنا يجب التأكد إذا كتب عليها أنه فعلا نعم قد كتب عليها. وسأذكر لك قصة حدثت في نفسي. طيب. كنت أول ما بدأت بعض الدجاج المستورد تأتي، فوجدت فأعطاني الشخص كرتونة من الدجاج، قلت لم يكتب عليها ذبيحة الطريق، فأخذ القلم وكتب، قال نسي يكتب عليه في الجمارك، يعني في الحدود، قال نسوا أن يكتبوا عليه كذا. طيب. فمن بعدها لم أكل أبدا، لم أكل منذ أكثر من 30 سنة الدجاج تماماً المستورد إطلاقا. طيب. حقيقة إلا إذا تيقن الإنسان يقينا أنه قد سمي اسم الله عليه، فإذا نقول لابد من التيقن. طبعا غلبة الظن تأخذ مكان اليقين في هذا المكان، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يعتبر ميتة. وشيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له بحث وهي رسالته في الدكتوراه في هذا الموضوع جميلة جدا، وممن ناقشوا فيها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وآخرون. فإذا أرى أيضا الرجوع لهذه الرسالة، ففيها تفاصيل جيدة ينتفع بها. حينما تختم عليه المراكز الإسلامية الآن في الغرب يكفي ذلك؟ إذا كان نعم ثقة المركز الإسلامي، أقصد إذا كان أشرف مباشرة وقال تحت إشراف المركز الإسلامي فلا شك أنهم ثقة. طيب. هنا سألكم الأخ عيسى في منتدى الجواب الكافي، يقول ما حكم غرامة التأخير التي تفرضها معظم البنوك إذا اشتريت من عندهم أي سلعة بالتقسيط، وفي حالة تأخرت عن سداد القسط تضاف على القسط 75 ريال غرامة التأخير؟ أنا أضيف أيضا لها شيخ ناصر، أحيانا 75 ريال هم يقولون لك أن التأخير نحولها إلى جمعية خيرية. على كل حال هذا الربا الجاهلية الصريح، هذا هو ربا الجاهلية، وهو كما تعلمون فالنسيئة ربا النسيئة، ويزيدون في الأمر ربا الفضل، فيجتمع في ربا النسيئة والفضل هذا، فزيادة معه فلا يجوز. أما كانوا أين يصرفونه هذا موضوع آخر لا ندخل فيه، صدقوا أو كذبوا، الشاهد أنه لا يجوز وهذا محرم وهو ربا صريح. أبدأ بمجموعة من الأسئلة، أبدأها بأبو طيبة من العراق. السلام عليكم أبو طيبة. السلام عليكم شيخ بارك الله. حياك الله تفضل. سؤال للشيخ جزاكم الله خير، سؤالين لو سمحت. ترفع صوت أبو طيبة، ترفع صوت. يعني الألعاب بالأطفال على شكل حيوانات كيفية لها ودوبة، هل هي جائزة أم لا؟ السؤال الثاني، احنا عندنا بالعراق القبور تكون مبعثره، واحيانا يعني اذا ما نحدد القبر بطوب او بحجر او يعني خلينا نقول نبني بناء بسيط بس للتعليم على القبر، ممكن يعني يحفر مكانه مره ثانيه لو ما علمناه. فهذا الموضوع يجيز انه نحدد القبر ب احد بناء يعني حتى لو كان مستوى واطي جدا بس للدلاله فقط ولتجنب حفره من جديد، يعني لانه اذا تركناه لانه يعني ماكو حفر القبور غير منتظم عندنا في العراق مثل بالبقيع او في مناطق اخرى. جزاكم الله شكرا لك. شكرا لك ابو طيبه. شكرا لك. القاسم من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي قاسم، كيف حالك شيخ محمد؟ اهلا بك حبيبنا، حياك الله، يا مرحبا. طيب طول العمر، تفضل. كيف حال شيخ ناصر؟ سلام. اهلا وسهلا، حياكم الله. الحمد لله، احبكم في الله. احبكم، تفضل حبيبنا. شيخ لدي بعض الاسئله. نعم شيخ. مساله الجهر بالقران الكريم داخل المسجد، قراءه كتاب الله داخل المسجد جماعه، كيف تكون الطريقه هذه؟ طريقة مثلا الشيخ أناس يصلون ويجد بعض الإخوة يعني يقرؤون القرآن ويجهرون به، ليس جماعة، كل واحد منفرد يقرؤون القرآن ويجهرون به. يعني نصح بعض الإخوة أنهم لا يقرؤون هذه القراءة، يسرون بها بينهم وبين نفسهم لكي لا يؤذون المصلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني. هذا الشيخ بالسؤال. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، يوجد أخ يعني طرح لي بعض الإشكالية، ألا وهي الوالد نتاعه مصاب بالوسواس، مرض الوسواس. طيب في سؤال آخر. مصاب بالوسواس وهو يريد أن يحج، لكن إذا أراد أو زعم الحج، إذا أراد الذهاب إلى الحج يعني يتحير من المنزل كثيرا، يتحير من الأولاد، يتحير من الجالية، يتحير من كل شيء، فهو مصاب من الوسواس. يسأل هذا الشخص هل يجوز له أنه يدفع مال ما للمساكين أو كذا، أو يقرض شخص ما أنه يحج عليه؟ حجة الإسلام يا قاسم. كيف؟ حجة الإسلام هذه أو نافلة؟ لا ماشي. يعني الحجة التي سيحج حجة الإسلام؟ نعم حجة في الإسلام. طيب. هذا طيب. الفرق. طيب حبيبنا بقي شيء ولا خلاص؟ أريد الشيخ أن يدعو لي الشيخ يوفق طلب العلم، شكرا لك في بلدك. شكرا لك حبيبنا. أبو إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. أبو إبراهيم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ هلا أبو إبراهيم، عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل حبيبنا. السؤال الاول، اني قدمت على البنك يا شيخ ابغى اخذ لي تمويل شخصي. طيب. فاعطاني يمكن تقريبا 17 راتب و 18 راتب والنسبه شوي مرتفعه، فلقيت ناس برا البنك يقولون ان احنا نعطيك اكثر 22 راتب والنسبه اقل من اللي يعطيك البنك وناخذ عليه فوائد يعني مقابل او يعني اتعاب مقابل الشيء هذا. طيب ابو ابراهيم سؤالين بس لك انت الان. هم الان يعطونك ماذا؟ مال ولا يعطونك سياره ولا ايش يعطونك؟ لا هم انا بس الله مجرد هم يخلصون يعني زي ما تقول يعرفون موظفين في البنك يخلصون اجراءاتي ويعطوني اكثر مما يعطيني البنك. لكن البنك وش يعطيك؟ يعطيك مال ولا يعطيك اسهم ولا سيارات؟ لا اسهم او سيارات يعني. اسهم ولا سيارات؟ ايه. طيب يعني حتى الاشخاص اللي قالوا 22 راتب يعطونك عن طريق البنك. هي عن طريق البنك، هم يعرفوا موظفين في البنك يعني يخلون التمويل بزياده يعني. طيب هذا السؤال الاول. ايوه بس يعني بعد ما يخلصون العمليه هذه كلهم نسبه يعني 1000 او 2000 مقابل الاتعاب. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ايتام ولهم ورث في البنك وله اكثر من 5 سنوات وفي اختلاف على الورث وكذا، ما يذكر المال هذا خلال 5 سنوات. طيب. هذه ولا كيف؟ شكرا لك. يعقوب من ايران، السلام عليكم. الاخ يعقوب، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ هلا والله. حياك الله. هذا طيب ان شاء الله. طول عمرك. الله يرحم والديك. حبيبك الله يا شيخ. حبيبك الله، تفضل حبيبي. السؤال. تفضل يا شيخ. احنا السؤال بالنسبه ان شاء الله نواشد اهل السعوديه عندكم بعض القنوات قناه الصفا وقناه الوصال وجزاهم الله خير. ايوه. واحنا القنوات ما قد دفع عندنا احنا. كيف؟ الاستاذ ان شاء الله على التجاره ان شاء الله يساعدنا القنوات هاي نبث مره ثانيه. انت تتحدث عن ان القنوات ماذا بها؟ ما يشفروها، ما قام تطلع عندنا من صوبنا من الصوب يعني من انت تقصد ان القنوات هذه مشفره عندكم في ايران؟ لا الحين ما كان تطلع عندنا ما من ظهر من الناس لا تعبر فيها ولا شيء. طيب شكرا لك شكرا لك. نادر من ليبيا مودة من ليبيا السلام عليكم. مودة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أهلا. لو سمحت يا شيخ نسأل أني مدرسة مدرسة في مدرسة والمدرسة هي معين علينا غطاء الوجه. لا تغطون وجوهكم. أي معين علينا غطاء الوجه ممنوع في ليبيا هذا. إيه في ليبيا. طيب في المدرسة في المدرسة الجرسانة الله المستعان. طيب شكرا لك شكرا لك الله يحفظك. الأخت هنا السلام عليكم. الأخت هنا السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول. نعم. لي أخ وأخت شيعة في منطقة ثانية هل يجوز أني أكلمهم؟ طيب أخوانك وشلون شلون هذول أخوانك؟ إيه لي أخوانك في منطقة ثانية شيعة. هم أخوانك شيعة يا ترى هم شيعة؟ أيوة شيعة يعني من زوجة ثانية. طيب والسؤال الثاني يا شيخ نفس أقاربنا إذا سافروا يشغلون في البقرة في البيت. نعم يعني طول المدة الشريط عن الذكرى. السؤال هل يجوز هذا ولا لا يرفع لهم بدعة ولا لا؟ طيب شكرا لك شكرا لجميع الأخوة المتصلين. هنا سؤال سألكم أبو طيبة أول شيء من العراق. نعم الشيخ ناصر سألكم بالنسبة للألعاب الأطفال تأتي على شكل حيوانات وغير ذلك حكم اقتنائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا ما عمت به البلوى فلعل أعدل الأقوال فيما أراه ما كان على شكل صورة واضحة تماما فإنها في الحقيقة محرم لا صناعة ولا اقتناء. أما ما لم يكن على شكل صورة واضحة وإنما هي من باب الألعاب فعله يحمل في هذا للحاجة كما حدث سابقا عند السلف رضي الله عنهم وثبت في الحديث أن يضعون نوعا من الألعاب قد يكون رؤية من بعيدة كأنها لعبة صغيرة. أما ما كان مصنوعا على شكل إنسان أو حيوان ظاهر من رأى عرف أنها أرنب أو بقرة أو غير ذلك فرأى أنها تدخل في التحريم. طيب سألكم أبو طيبة أيضا بالنسبة للقبور عندهم في العراق يقول مبعثرة يريدون أن يضعوا بعض الطوب عليها أو حجر أو غير ذلك لا يرفعونها كثيرا لكن ربما يحافظون عليها يعرفونها التوجيه في مثل هذا الأمر. الذي أراه يظهر لي في هذه المسألة وضع علامة صغيرة خفية يعني ليست ظاهرة من أجل معرفة القدر فلا حرج في ذلك. لا. إذا كانوا ما يستطيعون أن يضعوها كما هو عندنا مثلا أنا أرى الآن من باب الشكر الحقيقة في مثلا في النسيم مقبرة النسيم. طيب. فيها طريقة جميلة جدا فالقبور منضبطة بالطول وبالعرض يستطيع الإنسان أن يحفظ الرقم يعني رقمه من خلال القبور طولا وعرضا ويعرف مكانه ويسهل هذا. إذا لم يكن ذلك كما هو موجود هنا إذا وضع علامة لا تظهر وإنما هي سيرة يعرفونهم دون أن تكون نصبا أو مكتوب فيها الاسم أو مكتوب فيها تاريخ الوفاة كما بعض مع كل أسف في كثير من قادر المسلمين فلا أرى حرجا في ذلك فقط من أجل الدلالة والمعرفة ولا يكون بها من المظاهر التي توضع في كثير من بلاد المسلمين والله المستعان. قاسم من الجزائر يسألكم بالنسبة للجهر بالقراءة في المسجد كان سألته هل هي قراءة جماعية فقال إن كل إنسان يقرأ لكن صوته مرتفع التوجيه في ذلك. لا رأى الاعتدال في هذا لأنه نعم الأخ حقيقة هناك من يقرأ الآن حفظا وهناك من يصلي في يوم الجمعة ورفع الصوت يشوش على الناس وأيضا القراءة الصامتة كما رأيت في بعض بلاد المسلمين صامتة تماما لا أرك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في القراءة وإن كانت أرادت أيضا القراءة في الصلاة هذه الآية فنقول الاعتدال في ذلك كما يقولون لا يسمع من بجواره ولا يوقظ النائم يعني بيصير معتدل فلا حرج في هذا بشرط أن لا يشوش على من حوله في قراءته. طيب قاسم من الجزائر سألكم أن يسأل عن شخص أن والده مصاب بالوسواس ويريد الحج عنده تردد كثير في مسألة هذه وصاب بالوسواس فكأنه يقول إذا كان بهم مثل هذه الحالة فهل يجوز له أن يوكل أحدا غيره وسألته أنا إن كان حجة الإسلام أو نافلة اختلاف ذلك فقالنا حجة الإسلام التوجيه له في ذلك. الذين يصابون بالوسواس أحيانا أيضا يصابون بالوسواس اللي في الحج يعني يخافون يذهبوا للحج أحيانا يصوروا الحج ربما كما سمعت أنا أن بعضهم يخاف أن يذهب فيموت وغير ذلك التوجيه العام لهم. أما إن كان من الوسواس القهري كما يقال وهو شديد جدا الذي لا يدافع الإنسان فهذا مرض قد يكون مانعا من الحج. أما إذا كان وسواسا خفيفا فقد لا نسلم أحد من نوع من الوسواس، فأرى أن يحج ويستعين بالله جل وعلا، وقد يكون سبب أيضا دعاء الله جل وعلا في البيت الحرام وفي الأيام الفاضلة وفي عرفة أن يشفيه الله سبحانه وتعالى وعليه بالأوراد الصباح والمساء، فيحج ولا يمنع الوسواس من ذلك. الوسواس القهري هو الذي يقول نعم قد يصل إلى حد الجنون أحيانا، فهذا يكون معذورا إذا لم يحج ولو أنا بغيره إذا لم يجد علاجا لمرضه. خليني جل استغل الفرصة هذه بأنك فتحت باب الحج، يعني هذا الموضوع دائما نعيده في قدوم شهر ذي الحجة، لعلك أيضا توجه حديثا دكتور ناصر. نحن الآن على أيام من شهر ذي الحجة، الذين لا زالوا يسوفون في الحج، أنا لا أتصور أن شخصا بلغ الخمسين أو الأربعين وهو يسكن في السعودية لم يحج وتوفرت له جميع السبل، في المقابل يصلنا اتصالات في الجواب الكافي كثيرة حقيقة لأناس بلغوا الستين في بلاد عربية مجاورة والله يبكون بكاء حارا، لم يستطيعوا أن يحصلوا على التأشيرة، يملكون المال أحيانا ولم يستطيعوا الدخول إلى المملكة للحج. التوجيه لهؤلاء الذين تفوت بهم الأيام والسنين ومع ذلك لا زالوا يؤجلون حجهم وربما قضوا عطلهم في بلاد مجاورة. حقيقة هذا سؤال مهم جدا، وهنا ينبع هل الحج على الفور أو على التراخي؟ نعم. القول الراجح اختصارا لوضع البرنامج، القول الراجح أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة معروفة الزاد والراحلة والطريق والأمن الطريق إلى غير ذلك من ليس مكانها نبيانها، ولذلك التأخير لا يجوز. حتى ورد عن بعض الصحابة أنه من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا ورد آثار عن بعض الصحابة نسبة لعمر ونسبة لعلي رضي الله تعالى عنهما، وصحيح أنه لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم وتعجل الحج. ومع كل أسف قبل دخول البرنامج جاءتني رسالة من إنسان يقول أن هناك شخص حكم عمره 30 سنة وحكم عليه بالسجن 25 سنة، فهل يحج عنه؟ لماذا تأخر إلى 30 سنة؟ وهذه حقيقة مسألة أنا أحمل الآباء مسؤولية في هذا الجانب. وسأذكر لك قضية مهمة جدا، سمعت أحد طلاب العلم يقول إن والدي حج بي وعمري 15 عاما أنا وأخواني، يقول فكل أبنائي فيما بعد وهم ما شاء الله عددهم مبارك كلهم حجوا فور البلوغ، الله أكبر. فكان سبب تربية والدي له أن جميع أبنائه حجوا فور بلوغهم، فإذا فأقول عليهم أن يتعجلوا الحج وأن يتقوا الله جل وعلا ولا عذر لهم في هذا الأمر. وكما قلت في هناك من المسلمين من يتمنى أمنية، فكيف بالذين يستطيعون؟ جاءني شخص من الطائف يقول بلغ عمري 70 سنة لم أحج، وأعجب من هذا. ومع كل أسف في داخل الحرم رجل صاحب دكان سئل لماذا لم تحج وعمره 60 سنة، قال المشكلة أن الحج يوافق الموسم، يتوقع أنه يمكن ما يفيد، نعم سيأتي حج بدون موسم. هذه قضية حقيقية، صاحب دكان يا شيخ في مكة ولم يحج، فأقول مع كل أسف يجب أن يتقوا الله جل وعلا وليحذروا من فرط، فليحذروا وأخشى عليه من هذه الآثار التي وردت عن بعض الصحابة إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أي من باب هذا من باب الوعيد على كل حال، وفليبادروا الحج. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول إذا جاءت مسألة أو حكم ولم يحدد وقته هو على الفور. فكيف قد جاءت الآثار بالنسبة الأمر الله سبحانه وتعالى في الحج صريحة واضحة فتحمل على الفور ولا عذر لأحد، لا عذر له من لم يعذره الله جل وعلا ورسوله. لعل هذا أيضا يقود أن تسأل آخر، أنت ربما تحدثت عن الذين يستطيعون الحج لكن هناك فئة أخرى، يعني الأخوات من النساء ليس أمرها بيدها فهي تنتظر محرما لها سواء كان ولدا أو زوجا أو أبا وغير ذلك، والذي يعرفه أن النساء يعانين في ذلك كثيرا في مسألة وجود المحرم، وكم من زوجة تمنت من زوجها أن يحج بها فظلت السنين الطويلة تنتظر حتى شاب أو حتى شاب زوجها وكبر إذنها. التوجيه لهم التعزية لمثل هؤلاء النساء التي يعني تمنين كل سنة، هل عليهن شيء في ذلك؟ أولا نحمل مسؤولية الآباء، أنت تحدثت عن الأزواج، طيب ما أظنها تزوجت قبل البلوغ، أين والدها؟ يشرطون في العقد، أين والدها؟ لماذا لم يحجج حقيقة؟ فالتقصير أصلا يبدأ من الآباء، والحقيقة أن الحج واجب على الأب قبل الزوج في هذه المسألة. نعم هناك نساء كثيرات جدا، وآخر رسالة جاءتني من إحدى الأخوات تقول زوجي يقول أي مكان في العالم تريدينه ما عندنا مانع في الصيف، أما الحج فلا، مع كل أسف. فعلى كل حال بالنسبة التي لا تجد محرما فالصحيح أنها لا تحج، معذورة شرعا إذا لم تجد محرما، لكن يوجه النصيحة للآباء أولا ثم للأزواج ثانيا ثم ثالثا للأبناء. هل تتصور جاءتني رسالة قبل يومين يقول أمنا لها 3 أولاد هل يجوز أن نوكل أحد يحج عنها؟ لا تقدر تحج، 3 أولاد لا بارك الله فيها هؤلاء الأولاد، ثلاثة أولاد يوكلون من نحج عن أمهم وهم ليس لهم عذر شرعي. نعم. فحقيقة المسألة عظيمة جدا، والتفريط في هذا الركن وهو مرة في العمر يسره الله جل وعلا علينا وفرطنا فيه كثيرا، فليبادر الجميع. أبو إبراهيم من السعودية سألكم بالنسبة للتمويل، تقدم إلى البنك أحد البنوك يريد تمويله، أعطوه البنك حسب النظام لمؤسسة النقد 17 راتب، وجد غيرهم استطاع يقول ناتيبك ب 22 راتب، هؤلاء سألته هل يعملون لوحدهم؟ لهم علاقاتهم في البنك كما فهمت، ربما يأخذون نسبة أو مبلغا كما ذكر عموله وغير ذلك، هل يجوز هذا الفعل؟ المسألة أنا أرى فيها تفصيل، مثل هذه المسائل لا أرى الإجابة عليها في الجواب الكافي، لأنه لابد أن نجلس مع الأخ ونسأله لماذا كما سألت أنت، هل نعم. لماذا كيف، هل طريقة الشراء أصلا صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم. هل هؤلاء فعلا معقبين أو أنهم فعلا كما قلت يدفعون رشاوى لبعض موظفي البنوك؟ لأنه لا يمكن أن يخالف البنك صراحة، البنوك من أدق تعتبر غيرها في الحسابات إلا فيه رشوة أو نحو ذلك. نعم. ولذلك ثم هؤلاء بالمناسبة يعتبرون مهنة المعقبين، وليست مجرد حالة استثنائية يعرف مدير البنك أو غيره سهل له، معناه أن هناك علاقات خاصة داخل البنوك، فالذي يظهر لي الآن أقل ما في أحوالها شبهة، ولذلك لا أرى الإجابة مباشرة، إنما يذهب لحط طلاب العلم ويفصل له في مسألته ويخبره بما يدين الله به، ولكنني أنصحه ألا يفعل حتى يتحرى لدينه، والأخ ما سأل إلا هو حريص على دينه وعلى أكله وماله، لعل استجاب الدعوة، لأن هذا الناس تساهل في المال يا شيخ، يقول لماذا؟ الحقيقة الناس كثير من يقول لا يستجاب لي، في أسباب، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، لو نظرنا للمال الذي نأكله رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام والملبس حرام وغذيه حرام، فأنا يستجاب له في تساهل الحقيقة في هذا الأمر، فأرى التحري والله أعلم. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدو عبد الحق من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، حياك الله، ترفع الصوت. يا حبيبنا عبد الحق، يا أبو يا عبد الحق ترفع الصوت في العمر. يعني صيام كلها صيام، نعم. طيب صيام بالحجة، صيام يوم بالحجة، تسأل عن صيامها كلها ولا صيام أيامها؟ أيامها. طيب طيب خلاص واضح. طيب وش غيره؟ وياه يطول لي عمرك. الأخت أم فهد من الكويت، السلام عليكم. أبو عمر من السعودية، السلام عليكم. أبو عمر، السلام عليكم، هياك الله أبو عمر، هلا والله. ونسك الخير يا شيخ عبد الكريم، هياكم الله. وين عبد الكريم؟ ما عندنا عبد الكريم، عبد الكريم هذا عبد الكريم المقرن في الإذاعة. وأنا فيك محمد المقرن، يلا تفضل الشيخ الله يحفظك. الدكتور ناصر الله يحفظه، يسمعك الدكتور، تفضل معك الله يسلمك. معك كيف الدكتور ناصر؟ يسلم عليك. أقول عليك صوت مبارك كلمة كل المحمول. أنا أحبك وخلصنا الشيخ الله يحفظك. أهلا وسهلا، حياك، تفضل عطنا السؤال الله يحفظكم. السؤال يا شيخ الله يحفظك، أخي صار عليه حادث يعني صدر رأس قبل 15 سنة تقريبا. نعم اللهم صل. ورجل جلس المستشفى تقريبا 15 يوم كذا ثم توفي رحمه الله. رحمه الله. الرجل ما صح من دواخي شايف. نعم. ما صار شهر شهر تابعين. من بعد ذلك الله يحفظك أخي صار علي حادث قبل ثلاث شهور، والخلال الفترة هذه ما صام الشيخنا هذه، فما حكم يا شيخ؟ هل نتصدق عنه؟ هل نصوم نيرسل عنه؟ ما هو الحال الله يحفظك. طيب أبشر يا حبيبنا، أبشر أبو عمر. أحمد من العراق، السلام عليكم. أحمد، السلام عليكم. السلام، حياك الله أحمد، كيف حالك يا شيخ؟ هلا حبيبنا، حياك. سؤالين بلا زحمة عليك. تفضل تفضل طول عمرك. السؤال الأول، هل يجوز قراءة آيات القرآن في غير كتاب الله بدون وضوء، مثلا كتاب تفسير أو مناهج دراسية؟ طيب واضح هذا. السؤال الثاني، يعني أثناء السجود أي جزء، يعني الأول يلامس الأرض، الكفين أم الركبتين؟ طيب أم الحالتين ما صحيح يعني؟ طيب شكرا أحمد. أبو نايف، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أبو نايف، كيف حالك يا شيخ؟ هلا والله، حياك. خير، هلا وسهلا، حياكم الله. لا هلا والله، عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. أول شيء يا شيخ، ما حكم مظاهرة الكفار على المسلمين؟ طيب. وهل هي ردة يعني؟ طيب. وما حكم الخروج على الحكام، مع العلم أن الحسين خرج، عبد الله بن زبي خرج، والأشعث مع الإمام البصري والإمام مالك يدعم الزيد بن علي بن حسين. طيب ما هو الحكم؟ وشكرا. شكرا لك حبيبنا أبو رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا حبيبنا حياك. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت عندي سؤالين بالله عليك. تفضل حبيبي. عاوز حق السنة دي متمتع ما شاء الله وبس يعني الحجة أنا حجت قبل كده بس حج الأول عن عمتي متمتع بس عاوز أعمل العمرة عن شخص متوفي والحج عن عمتي ينفع يعني حج متمتع العمرة لشخص والعمرة والحج لشخص آخر؟ واضح لك يا شيخ والله يريد طيب يريد السؤال الثاني بيقول لك يعني بعض الشباب هنا في السعوديه مثلا يكسرون من اللعن كل شويه على سبيل العاده مش لا يقصد شيء يعني وبعض الشباب في مصر برضه يكسروا من سب الدين على سبيل العاده فلما تذكره يقول لك والله ما اقصد وما ادري ايش وبعد خمس دقايق يسب الدين ثاني الله يهديهم الله يهديهم فلما تذكره يقول لك والله ما اقصد بعد طب ده انا عاوز اعرف حكمه ايه يعني أبشر. يعذر بجهله وهل ينطبق عليه قول الله عز وجل لا تعترضوا قد كفرتم بعد ايمانكم ولا ايه اللي يصير عليه طيب ان شاء الله شكرا الاخت نعمان من العراق السلام عليكم عليكم السلام سلام حياك الله وعليكم السلام تفضل حبيبنا تفضل اهلا حياك الله نسمعك تفضل يا طويل العمر والله اهلا السلام للشيخ ناصر العمر يسلم عليك ونعمان من العراق وعليكم السلام تفضل يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله يلا يا حبيبنا شيخ حقيقه انا بدي سؤال ايوه السؤال بيقول أنا يعني شخص أقرب شخص قبل 10 سنوات مبلغ من المال طيب وعندنا في العراق العملة تصعد يعني تنزل مو مستقرة الذهب ولا بدون الحرب طيب السؤال يا نعمان السؤال يأتينا مترددا الإخوان يأخذونه في الكنترول طيب أصحاب من العمر عندما أسدد المبلغ أسدد نفس المبلغ ولا على الدولار ولا أبشر أبشر أبشر أبشر بقي معنا حد شكرا لجميع الإخوة المتصلين الأخت سألتكم مودة من ليبيا هي مدرسة تعمل في مدرسة في ليبيا يجبرونهم على الكشف يمنعون الغطاء يمنعون النقاب توجيه في ذلك كشف الوجه لا يجوز ومحرم أما إذا كان مكرها فلا شك أن الإكراه له حكمه ينظر في هذه الحالة المصلحة والمفسدة كما لا يكون إنسان في بلاد الغرب وخاف على نفسه أنه أو المرأة خافت على نفسها خوفا حقيقيا وليس خوفا متوهما لماذا أقول خوفا متوهما هناك عدد من الأخوات في الغرب والحمد لله يغطين وجوههم ومع ذلك لا حرج بينما فكذلك هنا ننظر للمصلحة والمفسدة أقول كشف الوجه لا يجوز والقول الراجح وجوب تغطية الوجه وحتى من قال بجواز كشف الوجه أيضا من قال بذلك قالوا إذا كان فتنة فلا يجوز فمن هنا فلا يجوز كشف الوجه لكن نقول لو أكرهت إكراها وهناك مصلحة في بقائها في هذا العمل مصلحة ظاهرة وليست أيضا متاهمة وليست مصلحة مادية إنما مصلحة عملية أو دعوية فيبقى تنظر كل حالة لوضعها ولا نعطي حكما عاما لكل النساء. طيب الأخت هنا سألتكم بالنسبة لأناس يسافرون في العطل مثلا فيشغلون في بيتهم مسجل يعيد مرة أخرى سورة البقرة. هو لا شك قراءة القرآن حتى لو أعاد يعني قراءة القرآن طيبة وفاضلة ولا حرج في ذلك. طيب. نعم. عبد الحق سألكم عن صيام ذي الحجة. أيام ذي الحجة. الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا صيام ذي الحجة مشروع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ما من أيام من حديث عباس العمل الصالح فيها أحب الله مثل أيام من هذه الأيام نعم. أي العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال لا الجهاد في سبيل الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الصيام من العمل الصالح بل إن هناك حديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها ولكن فيه مقال نعم. في هذا الحديث فالشاهد أنه يشرع أن تصام الأيام التسعة أي ما عرفه وما قبلها وهو من العمل الصالح ولا دليل على إخراج الصيام في ذلك نعم سألكم أبو عمر جرى حادث لأخي قبل 15 سنة عليه الصيام شهرين متتابعين جرى له حادث آخر الآن هو شفاه الله يبدو أني فهمت من كلامه أنه لا زال في المستشفى ولم يصوم الشهرين منذ 15 سنة التوجيه له في ذلك يقول توفي يا أخوه؟ لا لم يتوفى، لا زال في المستشفى الآن. حادث آخر ينظر، إذا خرج بإذن من المستشفى يصوم، ما دام يمكن أن يشفى وقرر الطب أنه يمكن أن يصوم ولو بعد حين فينتظر، ولكن لو لم يتمكن بعد ذلك أو وافاه الأجل نسأل الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين أجمعين، فيصوم عنه وليه أو يخرج عنه إطعام إذا لم يستطيعه. أبو رحمة سألكم، يقول أبو رحمة يقول يريد أن يحج متمتعا، هو حج عن نفسي لكن السنة هذه يقول يريد أن يحج متمتعا عن عمتي، أشكل عليه في قضية أنه يريد أن يخصص العمرة لأحد لأنه متمتع ويريد أن يجعل الحج لعمتي، فهل يجوز ذلك؟ يجوز، الحقيقة في خلاف بين العلماء، هل لابد أن أحيانا منفصلا هذا الكره، في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنهما حكمهما واحد وقول آخر لا أن حكمهما منفصل، فالأمر منفصل عن الحج ما دام متمتعا فلا أرى حرجا في ذلك والله أعلم. أراد توجيها منكم في مسألة الذين يكثرون من اللعان والسباب وربما يصل الحد بعضا منهم إلى سد الدين. أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن ليس باللعان، وأيضا بيّن أن اللعان ليس شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يكفي هذا الحديث حقيقة تحذير أنهم ليسوا شفعاء ولا شهداء والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا. وإذا كانت ناقة لعنها صاحبها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذنا عليها وأتركها لا تصحبنا ناقة ملعونة. الله نعم، وهي ناقة بهيمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصحبهم، وهذا من حقيقة من الشيطان، وقد إذا كان وصل أكثر من ذلك فقد يكون والعياذ بالله أعظم. والمؤمن أيضا وخاصة هؤلاء قد يلعنون معينا، ولا يجوز لعن المعين كما هو معروف إلا من ثبت لعنه بالكتاب والسنة. طيب، سألكم أحمد من العراق يسأل بالنسبة لقراءة القرآن، قراءة القرآن من غير وضوء، يقصد في الكتب الأخرى، يعني كمن يقرأ مثلا كتاب تفسير أو يقرأ آيات في كتاب مدرسي، هل يلزم بالوضوء؟ في قاعدة ذكر العلماء قالوا إذا كان مجرد هو تفسير الأغلب فيه التفسير أو ذاك فالصحيح أنه لا يجب فيه الوضوء، أما إذا كان مصحفا داخل كتاب تفسير كما هو يعني التفسير على هوامشه فلا حكم المصحف. نعم. سألكم بالنسبة للسجود، كيف يسجد؟ المسألة الخلافية في قضية السجود على الأعضاء السبعة وغيره، يسجد على يديه أم يسجد على ركبتيه؟ يقصد نعم معروف الحديث، وأنا أنصح بقراءة كتاب لشيخنا العلامة بكر أبو زيد، نعم جزء في حديث العجن، والصحيح أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، نعم يقدم ركبتيه، هذا باختصار، وإلا في المسألة فيها تفصيل معروف عند العلماء وبينوا الإشكال الذي وقع فيما يسمى بحديث العجن. نعم. طيب، هنا في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوة يسألك، يقول لدي أخ مقيم في بريطانيا يقوم بتوصيل وجبات الأكل من المطاعم إلى المنازل بسيارته ويتقاضى أجرا على ذلك، ولكن بعض أنواع الأكل يحتوي على لحم خنزير وبعضها يتم طهيه في الخمر، هل يجوز توصيل هذا الطعام؟ ننظر أولا، هذا ينبني على قاعدة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا الخنزير محرم قطعا بكل الأديان وبكل المذاهب، وكذلك الخمر هنا ليس حلالا لهم، فهذا يعتبر إعانة من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن شربهم الخمر أو أكل الخنزير محرم عليهم ويزيد من آثامهم حتى لو كانوا كفارا، لأن الكفار درجات حتى في النار ودركات في النار دركات، فكل ما زاد إثم الإنسان الكافر زيادة على كفره زاد عذابه، فإذا هو قد ساعده على منكر وساعده على باطل فلا يجوز. يتق الله جعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. هل ترى أن يتوقف مباشرة؟ نعم، أرى أن يتوقف ويبحث عن عمل مناسب وسيرزقه الله جل وعلا لنص الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، المهم أن يكون على يقين أن الله سيرزقه فليطمئن، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربما هذه كانت من الإشكالية التي تواجه اليوم الناس في قضية حينما نقول له أخرج من مكان ما، كالذين يعملون في البنوك الربوية أو الذي لا يجدون مكان إلا العمل في البنوك الربوية أو الحرام، وصول اليقين إلى أن نقول له مثلا أنت ترك هذا الشيء يقول هذا قطع رزقي، يعني هذا الآن تردد اليوم، كيف يمكن أن يصل الإنسان اليقين أن يثق بأن الله عز وجل سيعوضه خيرا؟ هو منبني على قضية إيمانية، ثقة بالله جل وعلا، فنقص اليقين هو نقص بالإيمان، والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول والله إنني لا أحمل هم الإجابة لكنني أحمل هم الدعاء، فهذا منطق في أولا الله سبحانه وتعالى في الحديث وقلت كما أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن بالله خيرا والله سيجده، أهم شيء أن يزيل الموانع ويزيل العوائق التي تحول بينه وبين ذلك، كما كثير من الناس يسألوا أنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي، قلت هذا الكلام مجرد هذا القول هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستجاب للمرء ما لم يستعجل، قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هنا يكون عائق من عوائق الاستجابة، فقوة اليقين والإيمان يرزقه يقينا من حيث لا يحتسب إذا أخذ بالأسباب وأذى المعنى. هنا أحد الأخوات سألت تقول معلمة كنت في السنوات الماضية لا أدرس ولكن أتقاضى مرتب شهري بموافقة مدير المدرسة دون علم إدارة التعليم، ما حكم المرتب الذي كنت أتقاضاه وما تكفير ذلك؟ هذا حقيقة محرم وهذا باطل، وكان ما دام لأن أخذت من غير حق سواء كان مالا عاما أو مالا خاصا، وعليها أن ترجع هذا المبلغ لأصحابه سواء كانت مدرسة خصوصية أو مدرسة عامة. إذا كانت لا تقدر هي الآن فأدخل فيها الأسر، ترتب ذلك تدريجيا وتكتبه في وصيتها وتحاول أن تسدده في أقرب فرصة، وكون المدير أعطاها إياه فلا يبيح ذلك. ليس كما يقول بعض العامة الحلال ما حل باليد، لا، الحلال ما حله الله ورسوله، وليس ما حل باليد وتساهل فيه الناس مع كل أسف. هناك من يأخذ انتدابات الآن من رئيسه بدون حق الحقيقة، هذا يدخل في هذا الجانب وهو لم يعمل. نعم إذا أعطاه مديره هذا الإنساب مقابل عمل آخر لم يستطع المدير أن يعمل له، ربما ننظر في هذه المسألة فقد يكلفه بعمل ليس عنده بديلا عنه. أما مجرد أنه هناك من ينتدب الآن ولا يذهب للانتداب ويأخذون هذا بدون عمل أو ينتدب يكفي المهمة خمسة أيام أخذ شهر، كل هذا لا يجوز الحقيقة. وعلى الناس أن يطيبوا مطعمهم ومأكلهم ومشربهم لعل الله أن يستقبل منهم ويستجيب عنهم، ومن دار حول الحما يوشك أن يقع فيه، والحلال بين والحرام بين كما في الحديث الصحيح. طيب آخر متصل من العراق عبيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي هلا حياك. سلام ورحمة الله. عندي الوالد اريد حج، اريد حج وكان عمره 90 سنه. الله المستعان. طيب قال رايح من القطعه تقريبا حل حج الوالد كافي بس، فانا رحت معاه والله تبين حج معين مع الوالد رفيق له الله تبين حجة الوالد. والله عبيد ما فهمت الحين، الوالد الله يحفظه لكم عمره 90 سنه هكذا؟ ايه. وما حج حجة الإسلام؟ والله كان الله وضع أنا قبل بالحكومة السابقة. أي معروف يعني معروف. الحمد لله حنا مثل ما يقول. الآن هو يريد أن يحج حجة الإسلام، أنت ستذهب به ولا شلون؟ ولا حج بدل؟ أحرصتك يا جماعة على هذولا يعني. طيب أبو إشكالية المكالمات أحيانا تكون من الإخوة جزاهم الله خير، ينتهي الرصيد لأنهم يحاولون مرة ثانية، هذه أسئلة مهمة. وأخونا من العراق وواضح من سؤاله حج يعني. أبو عبد الله من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حيك أبو عبد الله. الله يرضى عليك. لو سمحت أنا عندي سؤال من شقين بس. أبشر. السؤال أنا ناوي أحج السنة هذه ما شاء الله، ولكن عندي مديونية في أحد البنوك. طيب أنا كنت موظف في السداد معهم، بعد ذلك تعثرت في السداد، يمكن صار لي سنتين ما أسدد لهم. طيب فأنا أحاول إني أسدد لهم بس إنهم قفلين الحساب، يقولون لازم تدفع المبلغ كامل ولا ما تقفل علينا نفس أول. هذا الشق الأول. يمنعونك عندكم في الكويت من السفر لو كنت لم تسدد؟ لا لا لا. طيب السؤال الثاني. الشق الثاني أنا علي مديونية في الاتصالات. طيب هل تمنعني من الحجة أو لا؟ يعني مديونية في البنك ومديونية ثانية وش فيه؟ ثلاث صلات. إيه. أبشر يا حبيبي أبو عبد الله. شكرا لك. الأختم تركي، السلام عليكم. الأختم تركي. نعم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. طيب. الأول أبغى أسأل عن تأمين السيارات المرور ضد الغير، يعني لو حصل لا قدر الله حادث. طيب. والتأمين يكون ضد الغير تصلح سيارة اللي يعني مختار. واضح. عليك. طيب. ما حكمه؟ طيب. والسؤال الثاني في يعني في الندوة العالمية للشباب الإسلامي يقومون بالأضاحي برا السعودية. نعم. وعندي أنا فلوس يعني لقيطة بعتها، ويعني سمعناها قالوا لا ما يجوز تاكلين لازم تصدقين به، هل أعطيهم يعني منها من هذا اللي عندي للندوة ضحية بالحق هذا صاحب اللقيطة؟ طيب يعني عرفت الندوة، عرفت اللقيطة ولا عرفت الندوة؟ عرفت اللقيطة ولا لا؟ والله اللقيطة الله يعافيك هي الله يكرمك كلب، والله لقوه العيال الله يصلحهم في الشارع وباعوه وجاب ثمن 700 أو أزود شوي، وأنا كنت والله رافضة لكن أنت عارف شباب. طيب. ولا طاعوا الله يسلمك. وباعوه وكلوا ثمنه، أنا سألت قالوا لا ما يجوز، هو حرام، أنتم أصلا بيع الكلب حرام طيب. والثانية أنه ما يجوز لكم تأخذونه، هذا أنا بطلع ثمن هذا اللي إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله الإجابة طيب. الله شكرا لك. الجوري، الأخت الجوري من السعودية، السلام عليكم. الأخت الجوري أيوه السلام عليكم، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيكم خير، عندي سؤالين. طيب السؤال الأول، صديقة أختي طلعت شيعية، فأختي تقول يعني كيف تتعامل معها طيب. بالرغم صاحبتها تقول أتمنى هذا ما يأثر يعني على علاقتنا. طيب. والسؤال الثاني، الحين الاتصالات السعودية مسوية خدمة كمل، إذا الحين عندي رصيد 20 يكون رصيدي 25، لما تخلص يعني كل الفلوس اللي معايا يعني لما أشحن يعني يسحبوا الخمسة هذه اللي هم أعطوني إياها، فالحين إذا تلفت الشريحة ذي هل تكون يعني دين يعني علي ولا كيف؟ اسمها وش هي؟ هي اسمها خدمة كمل، بعضهم يقولوا خدمة تلفني. طيب إذا انتهت الشريحة وهي عندك الآن؟ لا لا، إذا تلفت أنا شريحتي وغيرت الشريحة. وتخافين أنهم يطلبونك؟ لا لا، هم ما حيطلبوها، بس أنا أسأل يعني، أنا يعني إذا تلفت شريحتي الأولى ويعني وما شحنت يعني وخلاص يعني هي تلفت، هي فاضية الشريحة من الرصيد يعني، وخدمة كمل ما أخذوا خمسيتهم مني. لا تخافين عليهم، هم ما يعني ما تكون دين عليك. بالعكس ها، لا تخافين على هذول، ما اخذينك كان الشري. لا طيب. أبشري. أبشري. يعني. أبشري. بس اسال هي تكون دين يعني عليك طيب. ولا طيب. كيف؟ ابشري ان شاء الله. ابشري، شكرا طول عمرك. شكرا. عبد القادر من الجزائر، ما اخذين حقهم وافي، لا تخافين هذول. عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم. عبد القادر اسمعني من التليفون يا طويل العمر. عليكم السلام، اسمعني من التليفون. كيف حالك شيخ؟ خير بخير بخير، حياك الله، نسمعك وتفضل. الحمد لله، بارك الله. يا شيخ ممكن نسأل؟ تفضل. أكيد. ما حكم ذبيحة تارك الصلاة؟ ما حكم؟ طيب سؤال آخر. نعم نعم، سؤال ثاني من فضلك. تفضل حبيبنا. بارك الله فيك. عندنا في الجزائر في صلاة الفجر أيوة. في الركعة الثانية الإمام يسكت سكتة مدتها دقيقة أو دقيقتين. طيب طيب، فهل هذه السنة كان يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل وسلم عليه. طيب شكرا لك يا حبيبنا. أم محمد بن الأخت، أم محمد من الإمارات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سنة ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم يعني هل يجوز إذا يعني مسك المرأة الرجل أجنبي في الطريق يعني أنهكه المرض ووقع ولم يجد يعني يوجد في المكان يعني أحد يعني يرفعه من يعني من مؤذيات الطريق حتى تتصل يعني بالإسعاف كذا، فهل عليها إثم في ذلك؟ شوي شوي لحظة، السؤال وش ما فهمنا الحين؟ إذا وجدت المرأة رجل أجنبي أيوة. عليها وأنهكه المرض بالطريق وسقط، فحملته ورفعته يعني من المكان الذي سقط فيه حتى لا تؤذيهم أذيات الطريق وكذا حتى تتصل في واضح الآن، واضح يوجد في المكان، واضح الآن. السؤال الثاني، هل عليها إثم في ذلك؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما مشروعية مناداة زوجة الأب بأمي من قبل أبناء زوجها برغم أن أمهم يزعجها ذلك وتأمرهم أن لا يفعلوا، فهل عليهم إثم في مخالفتها؟ طيب السؤال الثالث، في حديث عائشة عندما أرسلت أزواج النبي فاطمة إلى النبي أن نساءك يناسبن العدل ابنة أبي قحافة، في آخر الحديث أن لما أرسلت زينب بنت جحش ودخلت على النبي ومعه عائشة يعني يقول في الحديث قالت ثم أقبلت علي تفتمني فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى طرفه هل يأذن لي أن أنتفر منها، فلم يتكلم، قالت فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتفر منها إلى آخر الحديث. ما نوع الشتم المقصود في الحديث ولماذا سكت النبي عنه؟ طيب عبد الله السلام عليكم. أخي عبد الله، طيب بقينا 10 دقائق، أسأل سؤال أبو عبد الله كان مهم حقيقة نسيت أنا أعلق عليه، وجزاه الله خير أبو عبد الله من الكويت ريحنا في السؤال. الذين عليهم مديونية في الحج الآن، هو أبو عبد الله ذكر عنده مديونية من البنوك، عليه مديونية اتصالات. أنا أجزم أن كثير من الناس اليوم بدون مبالغة عليهم أصلا قروض أو تمويل من البنوك الآن بتقسيط سيارات بيوت وغير ذلك، فما التوجيه لهم في مسألة الحج؟ ما دام مهما لعلك تسمح لي بشيء من التفصيل. المديونية ننظر أولا، نقول إذا كان هذا الدين حالا حل عليه الدين والحج يؤثر فيه، بمعنى أنه سيدفع مبلغا المفروض أن يسلمه لصاحب الدين، فنقول هنا لا يجوز له أن يحج، وإن حج فحجه صحيح لكنه يأثم. المسألة الثانية، إذا كان هذا الدين لم يحل وهو أكثر واقع الناس الآن، دين في الأقساط وهو يسدد كل شهر أو كل ما حل سدد، هذا لا يعتبر دينا في الحقيقة ولا يمنع من الحج ما دام مطمئن لأنه إذا حل الدين سيستطيع أن يسدد فلا حرج في ذلك. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة، إذا تبرع له أحد بالحج، إذا تبرع له ولن يكلف مع عمله شيء، بل ربما يذهب ليعمل مع الحملة، هذا الحقيقة لا حرج فيه حتى لو كان عليه دين حال ما دام لم يكلفه شيئا من المال مما يؤثر في الدين. بمعنى كيف نقول يؤثر في الدين؟ إنسان على 100,000 ويكلف عليه 100 ريال أو 200 ريال، هذا لا يؤثر في الدين في الحقيقة. طيب. فنقول هذه أغلب الحالات الموجودة، ومع ذلك لو أن الإنسان حج في هذه الحالة فيأثم لكن صح حجه. فقط إذا كيف يفعل؟ نقول يستأذن الجهة المعنية، يستأذن صاحب الدين ويقول أنا أريد أحج وحجي يسير ولا يؤثر في دين، فإذا أذن له أيضا هذه حالة رابعة فلا حرج في ذلك. طيب أنت في سياق كلامك في في في موضوعين، الموضوع الأول أنت ذكرت إنه لا بأس أن يعني يأخذ تبرع ليحج، يعني بعض الناس أحيانا يرى إنه حجة الإسلام يجب أن يحج بماله الخاص، هذه إشكالية. صحيح. الإشكالية الثانية، بعض الناس أحيانا تكون حجة الإسلام، فيأتي من يقول له هناك بعض الجهات الحكومية الآن لها مخيمات في في في منى، أدخل مع هذه المخيمات ولن تدفع شيئا، أيضا هذه إشكالية ثانية. هذا التوجيه. الجواب، إذا كان التبرع هذا فيه منة فأنا أنصح الله يأخذ، أما إذا لم يكن فيه منة فأنصحه أنه لا حرج في ذلك، سواء كما قلت حكومية أو فردية أو مخيم أو قريب له قال تحج معنا حتى يقضي هذا الذي على رقبته، والذي لا يستطيع معذور شرعا، لمن استطاع إليه سبيلا. طيب. عبد القادر من الجزائر سألكم دكتور ناصر، بالنسبة للحكم الذي حق تارك الصلاة، كيف الذي حد تارك؟ لا يعني إذا كان تارك للصلاة فالحقيقة أيضا هذا اختلف العلماء، تارك الصلاة أجمعوا على أن من تركها جحدا فهو كافر، ولكن اختلفوا إذا كان تاركها تساهلا وتهاونا مع إقرار بها، فالمسألة خلافية، والقول الراجح أن من ترك الصلاة بالكلية وإن كان تساهلا أو تهاونا مع إقرار بها فهو كافر، فإذا نقول إنه لا تؤكل ذبيحته والله أعلم. الأخت أم تركي سألت بالنسبة للتأمين الآن الذي يلتزم به الناس في بالنسبة لتأمين السيارات في حوادث ضد الغير، هم ملزمون بها، ماذا عليهم لو أخذوها؟ التأمين على أنواع، أولا إذا كان تأمينا تعاونيا حقيقيا أنا أعطي حكم شرعي، وإن كان معكم للأسف حسب علمي إلى الآن لا يوجد هذا النوع اللي التعاوني، التعاوني تماما، لكن أعرف أن هناك محاولات بإذن الله جادة لإيجاد التأمين التعاوني فله حكم آخر، لكن التأمين التجاري وهو الواقع اليوم فننظر، إن كان إجبارا فهو محرم، ولا نلتفت لمن يقول أنه يجوز، إذا كان أنا أقول عفوا إذا كان إجبارا فهو محرم لكن لا يأثم الفاعل، نعم، لأنه مكره مجبر، أما إذا كان اختيارا فيأثم الفاعل، هذا الفرق، نعم، فهو لا يعني أنه إذا كان إجبارا فهو حلال، إنما الآمر أو الفاعل أو المكره هو الذي يأثم، بينما الفاعل إذا كان مكرها فإنه في هذه الحالة لا يلحقه إثم، وهذا الواقع مع كل أثر في كثير من بلاد المسلمين الآن، أما الاختيار وهو الذي الآن يتدافع إليه الناس فهذا محرم ولا يجوز، وفيه أسباب وأدلة تمنع ذلك، ليس هذا مكان تفصيلها. طيب. سألت الأخت تركي بالنسبة للشراء الأضاحي من الجمعيات الخيرية اللي تضحي برا، الآن شيخ ناصر الله يخفاكم ارتفاع سعر الأضاحي، بعض الناس لا يستطيعون دفع هذه القيمة، هناك بعض الجمعيات تذبح الأضحية خارج السعودية في مناطق أرخص بكثير، يعني تجي يمكن ربع قيمة الذبيحة اليوم، لو فعلها الإنسان هل عليه شيء في ذلك؟ لعلك تعطيني فرصة أفصل فيما. أولا، هل الأضحية واجبة أو لا؟ في خلاف قوي بين العلماء، نعم، والأحناف واختيار شيخ الإسلام وشيخنا من الأثيمين أنها واجبة على القادر، والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الأضحية سنة، وأقول هذا هو الراجح الذي يظهر لي تأييده الأدلة أن الأضحية سنة مؤكدة. المسألة الثانية، هل الأضحية تكون في الداخل أو في الخارج؟ الحقيقة أن الإنسان يجب أن يضحي أو أن السنة أن يضحي في بيته، لكن ننظر إلى حالتين. إن كان الإنسان يقول أنا سأضحي في بيتي لكن أريد أنفع المسلمين هناك وأكسب الأجر، ولو لم نأذن له بذلك لم يضحي خارجه، فنقول ضحي وادفع لهذه الجمعيات، وهذا قال بعدد من مشايخنا ومن علمائنا على أن يضحي في بيته. بقت المسألة الأخيرة، إذا قال أنا بين خيارين، إما أن أضحي في الخارج أو لا أضحي إطلاقا لأنني لا أستطيع، فنقول في هذه الحالة ضحي في الخارج أفضل من أن لا تضحي إطلاقا. أشكل على الأخت هنا قبل ذلك والأخت الجوري، التعامل مثلا هنا ذكرت أن أخوة لها، بينما هنا الجوري ذكرت صديقتها، في التعامل مع أهل البدع سواء كانوا إخوة من أب أو كانوا زملاء في العمل يعني من الفرق الضالة وغير ذلك، كيف يمكن التعامل معهم؟ هل الرجوع للسياق التاريخي معهم له أثر في ذلك بمعنى عداوتهم، أم التعامل معهم بالحسن اللي ما تراه أنت ظاهر لما الذي أراه ما دام محرم وكأخ كما تذكر الأخت، فينظر في هذا هو من باب الهجر، يراعى فيها المصلحة المفسدة. أحيانا الهجر قد يزيده وقد يبعده وقد يزيده من بدعته، والقطيعة نعم، بينما الصلة قد تكون سببا لصلاحه. لكن أيضا ننظر للشخص الآخر، إن كانت علاقتك بهم ستؤثر على دينك فنقول لا يجب أن تبتعد حتى لا تؤثر على دينك، هذا نجه المقابل. طيب. أما أن تقول لا أنا بأذن الله لن تؤثر، فنقول تقصرها على الحد الواجب القيام بحقوق الأخوة كما حق الوالدين، فلا حرج بصلتهم ولو كان الإنسان كافرا، وبالذات إذا كان فكيف إذا كان صاحب بدعة، فالكافر أشد. نعم. إذا كان يطمع في هدايته أو غير ذلك، وتراعى المصالح والمفاسد كالهجر، لأن قاعدة الهجر والقطيعة يراعى فيها قاعدة المصالح والمفاسد. طيب الأخت محمد بالإمارات أشكل عليها أن امرأة إذا وجدت رجلا أجنبيا في الطريق قد أصابه الإعياء أو الإغماء أرادت إسعافه فلمسته ورفعته وغير ذلك، هل عليها شيء في ذلك؟ إذا كان حقيقة فلا حرج في ذلك وضرورة، ولم يجد غيرها بشرط أن لا يوجد غير هذا الأخت من ينقله من الرجال. نعم. طيب هنا سؤال أيضا في منتدى الجواب الكافي، يقول كنت في مضى استقل حافلات النقل العمومي التابعة للدولة أو الخوض للتنقل لمقر عملي أو قضاء حاجات من أحيان متفرقة من المدينة التي أقطن فيها، غير أني كنت لا أدفع ثمن التذاكر في كثير من الأحيان موهما القابض مرة بأني مشترك متخفيا مرة متحاشي القبض. الخلاصة أني كنت أركب هذه الحافلات سنين طويلة دون مقابل، كيف أتصرف الآن وأتخلص من تبعاتي عملي؟ هل أتصدق مبلغ تقديري على الفقراء والمساكين ناوي الصدقة على الدولة والخوض ناوي الصدقة عن الدولة أم كيف أعمل؟ إن كان استطاع أن يحددها خاصة الأموال الخاصة لأنها مبنية على المشاحة، فيجب أن يدفع المال لأصحابها أو يستأذنهم. أما إذا كانت عامة النقل العام فإن أرجعها وعلم أنها سترجع لأهلها فليعدها، وإلا فليخرجها في أبوابها ويتق الله، قد يقول لا أستطيع وقدر، نقول يتق الله فيما يستطيع ويتوب إلى توبة نصوحة. أختم دكتور ناصر، القافض على دينه كالقافض على الجمر، الفتن تمر حولنا اليوم في عالمنا، ما الذي تنصح به اليوم في هذه الأجواء؟ أنصح وأذكر نفسي وأخواني في هذا الجانب أن يقبضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مجالا للتفكير في هذا إلا أعطانا منه علم، كما قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر يقلب جناحي في السماء إلا أعطانا منه علما، ويقول عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين، ويقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ولذلك فإنني أذكر أخواني، العبرة ليست في فلان وفلان، العبرة بالكتاب والسنة، ونقتدي بمن نثق بدينه وعقيدته وسلامة منهجه، أما من لا نعرف بذلك كما أننا لا نعطي أموالنا إلا من نثق فيه، فكذلك علينا ألا نعطي ديننا ولا نسأل ديننا إلا من نثق فيه ولا نتتبع الرخص. وهنا أنصح بهذه المناسبة في الحج، بمناسبة الحج أيضا أننا يجب أن نتحرى في حجنا وألا نتهافت على البحث عن الرخص والمسهلات، ليس هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم، إنما التيسير نعم هو مبني على التيسير ولا شك، لكن التيسير بدليل. الله نسأل الله تعالى أن يبلغنا الحج عنا في هذا الشهر إن شاء الله من حجاج بيت الله، على الشهر القادم من حجاج بيت الله، بلغنا العشر إن شاء الله وياك شيخ ناصر ولجميع المشاهدين. شكرا لكم شيخ ناصر على المشاركة معنا. الله وياكم ولفعل المشاهدين جميعا، ولكم الله يحفظكم ولأخوة في قناة المجد جميعا والأخوة جميع العاملين معنا في هذا الحلم. تسلم. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي قناة المجد الفضائية أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، صلى الله عليه وسلم يبلغنا وإياكم عشر ذي الحجة، ولأننا على مشارف العشر الجواب الكافي سيأتيكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد، تغير موعده، سيأتيكم الرابع عصرا، ضيف اللقاء سيكون سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأحد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.